هذا نبينا لا حشا ما عرفتوه، الطاهر اللي كرمه رب الأرباب. عصيتم الله يا اليهود عصيتوه، حنا لنا القرآن والسنة كتاب، حنا لنا القرآن والسنة كتاب. يلعنكم الله بالجرايد رسمتوه، حسيبها الله يا قليلين الأدب. حنا بني الإسلام يا هو يا هو، نعم نعم حنا المسلمين يا كلاب، نعم نعم حنا المسلمين يا كلاب. لجل النبي نفعل فعل ما فعلتو، بأمر الله اللي يطلبه قط ما خاب. والمسلمين بكل الأرواح يفتو، بالفعل ما هو عبر الإعلام بخطاب، بالفعل ما هو عبر الإعلام بخطاب. الفرق واضح بيننا ما فهمتو، ما بيننا وما بينكم فرق يغراب. نشهد برب واحد ما عبدتو، نبيه محمد شهدنا بترحاب، نبيه محمد شهدنا بترحاب. ندي الصلاة فرضها ما تأدو، ويت الزكاة بكل ما لذ ما طاب. صمنا الشهر وانتم بقر ما تصوموا، والحاج فرض لا عن الحاج مجناب، والحاج فرض لا عن الحاج مجناب. يا ربي دمر من رسولك يسبوا، بالريح بالزلزالي وبكل الأسباب. يا ربي دمر من رسولك يسبوا، بالريح بالزلزالي وبكل الأسباب، بالريح بالزلزالي وبكل الأسباب.